حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كسرين عينيكم ما تملوا عنا لازم تشف عشان تهتوا احنا الكبر من زينا محدش ليك يمين علينا ورب العباد احنا اللي لينا على اي حد احنا جبنا احنا التقل من قدينا فلو دولينا تلف وقت العودة احنا الكاريزما وباعنا جودة ده كان جاهزين للفوضى سيطرنا وعملنا بشوات منذ الطفولة طالعين بوقا جات من نفس ايها عصابة مالناش في شغل الاستعراض كانت من بسككنا بقيت اشر انا مسعود في اي جهازي وما تدور سقري مجنن النسور كاتم انفس المرشدين كل الدواير مخصمها ابطال كتير كسرت عينها على خصوم تربي عينها على مطروش من المطروشين كتير بني تني لازم تتراب وفي العراق انا نمبر وان اما انت على مش يا ستيب مالكش يا سموني في الجار زلشان هلغي المشاعر ومفيش حب تزول متدراسة عالحنات فتحين مطار دول مشكلة بدولة جرار كلها عايشة دور خدر ومحدش فيهم حمل جولة مش في كرتة المواقع انا اللي فاجح اي واقع ابعيدوا عنا انا مخيسة اتعوشوش اي عطولة هعو مجرم نزيه واكلت الجو ضحكتني طب هقا ازاي يا سدي تصوبار ريح يا متدلع ما تجيش عالسكة علشان ما بسميه بلاش تسوى ما تنكوش دي طب شد مدي وما تحكيش علشان هتتغدى عندي اخ مالوش بديل لو مرة اعلى سميشي انت التوينز انت القاصي اما الباقي مالهمش لازمة يا بختبي ويا مخطوبية انت السند يا نور عينك كلمة رجولة عليك شوية انت تهرف اي فكرت نفسك هنا هتموت فكرتني في فيلم الالفوت انا كشحك انت مسدس صوت تجرف هدوس عليك هريلاك تروح تخيط وهفتك لو زدت تاني ممكن تتغنس هديك مقص بكم سوبليت وقتي افنش فيه I love you قوي يا بنت الجيهة ومن زمان عيني عليها بصراحة انا نفسي فيها خايف بصرحك بالحقيقة كيوتا البنت مارجريتا لو تسمحيني بسكوت ايام الكيتشي وبعترف انا بحبك انت الاوريجينال والبيفي يا يكون الكيلة سلامات خدوا مني بقى وابلو بكام خلاص مسحت كل الشدة انا مرتبط بست البانة والله حبيتك اولاد الحاج حسن جميل في الطبيعة اسأل احنا مين اولاد جميل يلا معروفين هم دول صحاب البانة فرحت والد طلعت خربانة في الكون هأسد كاتم نفس الدية شرفت نفسك ابن دمك محبوب من كل اخوان كل الناس شاهدين بطولات طلعت وليد ده المولى كل الناس بتخاف طلعت حسن حزين في الحرب ده معارف يا عم انت المشاكل انت الفارس على اي فارس ستك مسمى ابن جيتا عبد الرحمن والد رياس عزته حاجب جناسة سنته فيها الفين روسة احمل برعي دلك شام وقت الحروب يا بدنك شام اكتر خطر جنرال اسمه سمع في المجال انت عم متوال برنس يجيلك واغرغل حبه سبعون وحش الوحوش وصاده ياد ما تقدروش هو المغامر وانتو بوش محدش فيكو يملا عينا فرقو رفع تشرف نفسه محدش مرة عرفي نفسه حصريا على موقع دي جي كيمو دوكو.